تجدوه عند الله وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا واستغفر الله واستغفر الله واستغفر الله إن الله غفور واستغفر الله إن الله غفور رحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا مفاز حدائق وأعناب بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعناب وكواعب أترابا وكأسا دهاقا